بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم لقاه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في مذاكرة ومدارسة كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجاه. ولمسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزاح ونحوه. أي ما هو الكذب الذي رخصت فيه الشريعة وأجازته، وما هو الكذب المحرم، والمزاح ما الذي يؤذن فيه وما الذي لا يؤذن فيه، ونحوه أي مما جرى مجرى الكذب والمزاح من الاستخفاف واللعب والعبث. وترجم عليه بقول الله جل وعلا عن الملائكة عليهم السلام: قالوا أتتخذنا هزوا. فالهزو مذموم، والاستهزاء مذموم شرعا وغير محبوب. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهذا ليس في الملائكة وإنما في من ابتلاهم الله جل وعلا بالأحكام فظنوا أنه يهزأ بهم. دل على أن الهزء مذموم، لأن الهزء من السخرية، والاستهزاء والسخرية مذمومة، وأعظمها في حق الله وفي حق دينه ونبيه، فهي كفر أكبر يخرج من الملة. والسخرية والاستهزاء بالمؤمنين من كبائر الذنوب، ولما كان الاستهزاء والسخرية ونحوهما ينطويان على الكذب وخلاف الحقيقة وخلاف الواقع، صار كبيرتين بهذا الإثم في الاستهزاء وفيما استطوى عليه من الكذب. ثم ذكر حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وهي بنت عقبة بن أبي معيط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي. ينمي يعني يذكر شيئا جديدا وهو خيرا، من الإنماء وهو إنشاء الشيء من لا شيء. وهذا فيه مسألة الكذب لأجل إصلاح بين الناس، فإن هذا الكذب وإن كان كذبا من حيث اللغة بخلاف الواقع، لكن الشريعة أذنت به ولم تنهى عنه، لم تنهى عن هذا الكذب بهذه الصفة. وهذا كما سبق التنبيه عليه في أنواع الكذب الثلاثة المباحة، بل قد تكون مندوبة ملاحظة لعدم الضرر من الكذب، وملاحظة لنفع عباد الله. فمن كذب ليصلح بين اثنين، قال إن فلانا يثني عليك ويمدحك، فهذا مشروع، بل يثاب عليه فاعله لأنه أصلح بين متخاصمين، فارتفع الكذب رتبة من كونه مباح إلى كونه مشروع، لما ترتب عليه من إصلاح ذات البين. ومثله ما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت: ولم أسمعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس. المراد مما يقوله الناس من الكذب يعني، إلا في ثلاث، أي في ثلاثة أحوال: في الحرب، لأن الحرب خدعة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم نعيم ابن مسعود الثقفي أخو عروة لما أفسد بين أهل الأحزاب في غزوة الأحزاب، وذلك أن ابن مسعود الثقفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقول، قال: قل ما شئت. والأحزاب تحزبوا على المسلمين، فجاءت قريش وثقيف وغطفان في قبائلها فزار وغيرهم، وتحزبوا مع اليهود، فمضى ابن عروة الثقفي ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه مضى إلى قريش، قال: لا ترضوا حتى يسلمكم اليهود 10 منهم لئلا يخذلوكم. وقال مثل هذا في غطفان، وقالها لليهود، كل ذلك على جهة الإفساد، أن هؤلاء يريدوا أن ينفضوا عنكم، فإذا انفضوا عنكم خلوا بينكم وبين محمد ففتك بكم، إلى أن أوقع بينهم الشقاق والنزاع وسوء الظن، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال: الحرب خدعة. فهذا فيه الإذن بالحرب، الإذن بالكذب في الحرب، وكما كان من وسائله، من وسائله ماذا؟ أن يفخم المسلمين عند عدوهم: عددهم كذا وعدتهم كذا، وإن لم يكن في الواقع كذلك، لكن ليصيب عدوهم بالرهبة. في ضده نهي المؤمن عن أن يكون مخذلا، ولهذا نص العلماء في كتاب الجهاد أن لا يصحب جيش المسلمين مخذل ولا مرجف. من المخذل؟ المسلم الذي يعظم عدوهم عليهم لينخذلوا أو يرجف قلوبهم، قال: أعدوا لكم وفعلوا وفعلوا، فهذا مذموم مع المسلمين، لكنه مع الأعداء غير المسلمين ممدوح، فهو زاد عن رتبة الكذب المباح إلى الكذب المشروع الذي يثاب عليه. الثاني: والإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس بين المتغاضبين والمتخاصمين، فيمدح هذا فيقول: إن فلانا قال فيك كذا وكذا، على جهة المدح، وإن لم يقل فهذا في من حيث الواقع كذب، لكن الشريعة أذنت بهذا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام للإصلاح بين الناس وإزالة ضغائن الصدور وحقائد القلوب. فإن الإنسان إذا كان بينه وبين غيره لأوى، ثم نقل له أنه يمدحه ويدعو له ويثني عليه، أزال الله جل وعلا هذه الضغائن وهذا الوخم في الصدر بمثل ذلك. قال الثالثة: وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها. حديث الرجل زوجته أن يمدحها ولو لم يكن فيها ما مدحها به: ما أطيب طعامك، ما أحسن لباسك، ما شاء الله عليك أحسنتي، حتى لو ما سوت شيء، يرفع معنوياتها ويثني عليها، فيكون في هذا دوام العشرة بينهما. وهذا الكذب الثلاث: لكذب الرجل للإصلاح، وكذب المرأة مع زوجها، والزوج مع زوجته، وكذلك في الحرب خدعة، ليس فيه مضرة على المسلمين، لا يترتب على هذا الكذب مضرة وإفساد، بل المضرة على عدوهم، إذن يترتب للمسلمين منه ماذا؟ مصلحة راجحة، ولهذا أذنت به الشريعة. وساق الشيخ ما يتعلق بالكذب وما يتعلق بالمزاح ونحوهما في هذا المساق بعدما بين الكبائر والذنب العظيم المتعلق بالكذب. وهذا من الفقه والبراعة في الترتيب، أنه يبين المحرم ثم يبين المباح ليزول الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أحمد وأبو داود. نعم. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لصبي هاك تعال أعطيك ثم لم يعطيه فهي كذبة. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له فيكذب، ويل له ويل له. نعم. في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما والرسول صلى الله عليه وسلم عندنا، وكان عبد الله صغيرا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في بيتنا، فقالت: ها إشارة، أصلها يا هذا، والعرب تختصر، فها إشارة، ها تعال أعطيك. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعطينه؟ قالت: أعطيه تمرا، لأن الأطفال يحبون ما مذاقه حلو، ما عندهم حلاوة وشوكولاتة وآيس كريم، إنما تعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبه وتعليمه: أما إنك لو لم تعطيه، أي ما وعدت أن تعطيه، لعدت عليك كذبة. هذا الكذب هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ هذا من الصغائر. الكذبة والكذيبة تصغر تمليحا وتخفيفا في شأنها، فهي من الصغائر، لأنه لا يترتب على الكذب هنا مفاسد في حقوق الناس وحقوق الخلق، فعد الكذبة من الصغائر. ومثله كذلك من يدعو غنما أو بهما ليعطيهم ولا يعطيهم، فيعد هذا من الكذبة. ومما يذكر عن رواة الحديث إما عن البخاري أو غيره أنه أقبل على شيخ ليأخذ عنه الحديث، فوجده ينادي بهما له يوهمه أنه سيعطيهم شيء ليحلبها، فترك الرواية عنه، قال: وما يؤمنني أنه إن كذب على بهيمة ألا يكذب على غيره. وهذا من كمال الورع وكمال التقوى. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود، ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من قال لصبي ها تعال أعطك، أعطك مجزوم لأنه جواب الطلب، تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. كذبة هي اسم مرة. هذا الحديث رواه أحمد، وفيه انقطاع، لأن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه ولم يسمع منه، لكن هذا الانقطاع مجبور بالاتصال في شاهد رواية عبد الله بن عامر، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوفاء بالكلام في كلا الأمرين أنه كذب، وهذا كذب بأنه معصية صغيرة لا يصل إلى حد الكبيرة. طيب، إذا كانت هذه معصية، ما علاقتها بكتاب الكبائر بناء على الضابط الذي ضبطناه في أول الدرس؟ مدام أنها كذبة صغيرة، ومر علينا أن الكذب منه كفر أكبر ومنه كبيرة ومنه صغيرة كهذا ومنه المأذون، ما علاقة الكذبة والكذيبة الصغيرتين بالكبائر؟ ها؟ لا، أنه إذا أصر عليها أو استخف بها ولم يبالي انتقلت بإصراره عليها واستخفافه بها إلى أن تكون كبيرة. وشاهده حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: الكبائر سبع أو سبعين؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب. قال: ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ثم ذكر حديث أسماء بنت يزيد، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله، إن إحدانا لتشتهي الشيء، تقول للشيء لا أشتهيه، وهي في الحقيقة تشتهيه، أيعد هذا كذبا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. الحديث هذا فيه ضعف، لأن في إسناده أبو شداد، وأبو شداد لم يسمع إلا عن ابن جريج، وهو يرويه عن مجاهد بن جبر عن أسماء بنت يزيد بن السكن، لكنه جاء له شاهد آخر من طريق أخرى، ولجه وله شاهد آخر، لأن الحديث روي عن يونس بن عبد الأعلى عن مجاهد عن عائشة عن أسماء بنت يزيد بن السكن. تقول أسماء: يا رسول الله، إن أحدانا، أي النساء، تقول للشيء إما لصويحباتها أو لأهلها أو لزوجها أنها لا تشتهيه، لا تحبه، وهي تشتهيه، فهل يعد هذا كذبا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعد كذبا حتى تكذب الكذيبة تكتب كذيبة. وصغرها عليه الصلاة والسلام هنا لماذا؟ التصغير يأتي في اللغة للتقبيح، رجل رجيل، ويأتي التصغير للتمليح، حمراء حميراء، كما كان عليه الصلاة والسلام يخاطب عائشة. ويأتي التصغير للتقليل، نهر نهير، ويأتي التصغير قليلا للتفخيم، يقال عالم وعليم تفخيما له. هنا صغر الكذبة، قال حتى تكذب الكذيبة كذيبة. لماذا صغرها؟ إخبارا لواقعها عند هذا الذي كذب، فإنه قد يستهين بها ويجعلها شيئا يسيرا، فعدها كذيبة، إذن تكتب الكذيبة كذيبة. وهذا من الكذب الذي هو من الصغائر، حتى عدها النبي كذبا، لأنها إخبار بخلاف الواقع. طيب، أنتم ذكرتم قبل قليل، لو قال قائل، أن الرسول أجاز الكذب في الأحوال الثلاث: في الحرب، وفي الخدعة، وبين الرجل وأهله. نقول: هذا الكذب مأذون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، وهو المشرع، مشرع عن الله، فأجاز هذا الكذب. وما كان الأصل فيه أنه حرام يبقى إلا أن يأتي من الشارع ما يستثنيه. فالأصل في الكذب أنه حرام إلا ما خصه الشارع به. وقد دلت الأدلة كما سبق أن الكذب منه ما هو كفر أكبر ككذب الكفار والمشركين والمنافقين، ومنه ما هو كبيرة، وضابطه ما ترتب على هذا الكذب من أخذ حقوق أو غمص حقوق، ومنه ما هو صغيرة، ومنه ما هو مأذون به وقد يثاب عليه فاعله. قال: وللترمذي وحسنه مرفوعا ويل له ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يحدث بالحديث ليضحك القوم فيكذب. وهذا في نوع من أنواع الكذب في المزاح، سواء أنشأه وأحدثه أو نقله وهو يعلم أنه كذب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد عليه بويل، وويل وعيد بالنار، فإما أنها جهنم وإما أنها عذاب في جهنم، اختلفت الرواية فيه، فإما أنه عذاب بالنار فهذا يشمل جهنم، أو أنه ويل واد سحيق من أودية جهنم، جاء في الخبر أنه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. هنا توعد عليه الصلاة والسلام بالويل. الحديث عند الترمذي وحسنه ورواه أحمد، وكررها ثلاثا تفخيما وتعظيما لها. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يحدث ليضحك الناس، أي حديثه ومزاحه ولعبه ليس بالحق وبالصدق وإنما بالكذب. ما مراده؟ إضحاك الناس، يمازحهم كاذبا، يعني هو الذي أحدث الكذب من نفسه. يلتحق بهذا نوع آخر، وهو أن ينقل كذبا ليضحك الناس، كما يحصل عند الناس، يأتون بالنكات والقفشات الكاذبة التي يعلم أنها كذب ليضحك الناس، في صعيدي وفي بدوي وفي كذا وفي كذا، هو يكذب. فمن علم كذبها هذا الأمر الذي ينقله فهو مشارك في الكذب ويدخل فيه الوعيد. قد يقول قائل: هذا الكذب لم يضر به أحد. نقول: ولو، لأنه إن لم يضر به أحد قصد من كذبه غير الله، قصد الرفعة عند الناس وأن يمدح وأن يستحوذ على المجلس أو يتصدر فيهم أو ينال منهم أمر من أمور الدنيا، فصار فيه دخل بماذا؟ بمراداته وبمقصده، أنه يريد من ذلك مدحة الناس وثناءهم بشيء هو كاذب فيه، فعظم الكذب في ذاته عندئذ، وصار الكذب بهذه الحالة من كبائر الذنوب، فألحق بالكذب للإضرار بالناس من جهة أو لأخذ حقوقهم أو لمنعها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. نعم، هذا باب عظيم متعلق بالألفاظ والألسنة، وفق الشيخ إلى إراده مما يدل على علمه وحذاقته وفقه رحمه الله، ترجم عليه بقوله: باب ما جاء في التملق. التملق إخبار الناس ومدحهم بما ليس فيهم، فهو مع كونه كذب هو ليتوصل إلى مراده، تملقا أي مجاملة فارغة، مجاملة كاذبة، هذا هو التملق. ومدح الإنسان بما ليس فيه. والتملق كلمة عامة تشمل المجاملة وتشمل مدح الإنسان بما ليس فيه لينال منه أمرا، إما من أمور الدنيا أو يدفع عنه شرا، وهذا لا ينفع، وإن كان نفعه محدودا لكن عاقبته مردية لصاحبها ولمن تملق إليه، لأنها علاقة لا لوجه الله وإنما بنيت على الزور والكذب. واستدل لتحريم التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه بعموم قول الله جل وعلا: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان كلها رجس، كلها رجس. من الأوثان هذه من البيانية، يعني أن الأوثان كلها رجس. واجتنبوا قول الزور، وقول الزور أعظمه في الشرك والكفر، فإنه قول زور لأنه عدل عن حق الله فآتاه غيره، ولهذا المشرك عادل عن حق الله فصرفه لغيره. ما الدليل على أن هذا يعد شركا؟ قول الله جل وعلا في أول سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا إيش بربهم يعدلون. كيف عدل الكفار بالله؟ عدلوا لما صرفوا حق الله فجعلوه لغيره، هذا أعظم الزور وأشنعه وأقبحه، يليه الزور والكذب الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا منه، لا سيما إذا كان يتملق الناس ويمدحهم بما ليس فيهم زورا وبهتانا فينال أمرين. الأول ماذا؟ الأمر الأول أنه قصد نفعهم وطلب ما عندهم فأغفل ذلك حق تعلقه بالله فشابه شائبة الرياء بحسب ذلك. ثانيا أنه وصف الناس بماذا؟ بما ليس فيه، فوقع في كذب وتملق وإرادة غير صحيحة. ثم أورد رحمه الله الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي داود. من أبو داود؟ صاحب السنن؟ لا، أبو داود صاحب السنن تلميذ أحمد سليمان ابن الأشعث السجستاني، هذا تلميذ الإمام أحمد. من أبو داود هنا؟ صاحب المسند أبو داود الطيالسي، فهو شيخ الإمام أحمد وشيخ مسلم وشيخ البخاري، ولم يروي عنه البخاري، أكثر الرواية عنه مسلم في الصحيح. فيقول: وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة، شعبة بن الحجاج، عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله، عبد الله بن مسعود. طارق بن شهاب اختلف الناس هل أنه صحابي أو ليس له صحبة، والذي رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة أنه من صغار الصحابة له صحبة يسيرة، وطارق بن شهاب هو الذي روى حديث الذبح لغير الله الذي ترجم عليه المصنف بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: ها فصل لربك وانحر، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. ثم قال: وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب، قال: ما كنت أقرب إلا لله، قالوا قرب لو ذبابا، قال لا أقرب إلا لله، فقتلوه لأنه أبى أن يقرب قربانا لغير الله، فأدخله الله الجنة. وقالوا للثاني قرب، قال ما عندي ما أقرب. قالوا قرب ولو ذباب. الذباب في نفسه وشو؟ عظيم ولا حقير؟ حقير جدا. قال بس ذباب أبرك ساعة، فذبح ذبابا تقربا لهذا الصنم. ذبح الذباب مكرها ولا مختارا؟ مختارا، محتقرا للذباب أن يقربه لهذا الصنم، فتركوه يجوز فمات، فأدخله الله النار لما رضي واختار طائعا أن يقرب قربانا ولو حقيرا لغير الله. فلا يظن الظان أن هذا أكره، لم يكره، لكنه قبل أن يقرب القربان الذباب لغير الله. وهذا في نفسه في قلبه أنه يقرب القربان ذبحا لغير الله ولو كان المذبوح شيئا حقيرا. هنا روى هذا الحديث طارق بن شهاب عن عبد الله، إذا أطلق عبد الله من الصحابة ما المراد به؟ لا، إذا أطلق عبد الله في الصحابة قال الرواة قال عبد الله أو أخبرني عبد الله فهو بن مسعود، مع أن العبادلة من الصحابة كثيرون، أبو بكر عبد الله لكنه مشهور بكنيته، فإذا أطلق من عبد الله من الصحابة الكبار فهو بن مسعود. وعبد الله من العبادلة الصغار من الصحابة وما فيهم صغير أربعة، من هم؟ أيوة لا، ابن مسعود هذا خرج ابن عباس، والرابع أحسنت، إذا أطلق العبادلة من الصحابة الصغار فهم أربعة، أكبرهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن العباس، وأصغرهم عبد الله بن الزبير الذي هو كان أول مولود للمهاجرين في المدينة. هؤلاء العبادلة الأربعة الصغار من الصحابة، وما في الصحابة صغير. لما ذكرنا العبادلة، من العبادلة الأربع الذين رجح العلماء روايتهم عن عبد الله بن لهيعة؟ عبد الله بن لهيعة من المكثرين في الرواية، واحترقت كتبه فاختلط، والعلماء في الراوي المختلط لا يقبلون روايته حتى يتوثق أنها مما كانت قبل الاختلاط. لماذا؟ صيانة واحترازا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحققون كما نص على ذلك الحافظ في النكت على ابن الصلاح، قالوا إلا رواية العبادلة الأربع عن ابن لهيعة فإنها محمولة في روايته عنهم، في روايتهم عنه قبل الاختلاط. من هؤلاء العباد الأربعة الذي يعرف أعطيه جائزة؟ تعرف اثنين؟ لا، نبي أربعة. عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب، صحيح. لا، العبادلة الأربعة الذين حملت روايتهم عن ابن لهيعة في الغالب ليس دائما على قبل اختلاطه أربعة: عبد الله بن يزيد بن هارون، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب الفهري المصري القرشي صاحب الموطأ، تلميذ مالك وتلميذ الشافعي، له كتاب إيش؟ الجامع لابن وهب. الرابع من هو؟ ذكرنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن سعيد، فإن هؤلاء الأربعة محمولة روايتهم على السماع. الشيخ هنا في هذا الحديث بالذات ساقه بالسند، لماذا ساق الحديث ها هنا بالسند؟ ليس من منهجه أن يسوق الحديث بالسند إلا لعلة، لأن الباب انبنى على هذا الحديث وحده، والحديث ليس في الصحيحين. ساقه بالسند لأن هذا السند رجاله رجال الصحيح، وهذا تفنن في التأليف وفي السياق. عن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، يعني إيمانه في قلبه، فيلقى الرجل الذي له شأن، إما أنه أمير أو زعيم أو رئيس أو غني، يلقاه إما قاصدا بذلك بأنه يلقاه أو أنه وافقه وله إليه حاجة، له إلى هذا الرجل حاجة، فيقول: أنت كيت وكيت وكيت، يمدحه بما هو فيه أو بما ليس فيه، محتمل بهذا وبهذا، فإن مدحه بما ليس فيه فهذا الكذب، وإن مدحه بما هو فيه ليتوصل إلى مراده وحاجته فهذا تملق، أي عمل أراد به غير وجه الله جل وعلا، لعله أن يقضي من حاجته شيئا. قال: فيسخط الله عليه. هذا الشاهد من هذا الحديث على أن التملق والحالة هذه من الكبائر، ومدح الإنسان بما ليس فيه من الكبائر، والتملق أن يمدحه بما هو فيه لكن لمقصد في نفسه. ما المدح هنا؟ مدحه والله أحق أن يمدح، لكن مدحه لينال منه حاجة استوجب بها سخط الله عليه. وسخط الله ما هو؟ ما سخط الله؟ غضبه. ومر في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب توعد عليه بماذا؟ بالغضب، والسخط من الغضب. قال: فيسخط الله عليه فيرجع، أي إلى بيته، وما معه من دينه شيء، أذهب دينه بهذا التملق وهذا المدح الكاذب الذي ضيع فيه دينه لينال أمرا من أمر الدنيا. وهذا وإن لم يحمل على الكفر لكنه على ما دونه من الكبائر، فإن الكبيرة قد تحيط بالإنسان حتى تضعف دينه فيذهب دينه شيئا فشيئا. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وللمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمانا فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. ففي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. نعم. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، وهذا فقه من الشيخ في الترجمة، لم ينهى عن المدح مطلقا، وإنما نهى عن أن يكون مداحا أي كثيرا المدح، لأن مدح الإنسان بما هو فيه الأصل أنه مأذون إلا إذا كان في حضرته، فإنه في حضرته مذموم كما يأتي. والمدح مما تطمح له النفوس، نفوس المادحين ونفوس الممدوحين، وطمح النفوس له يورث القلوب الزهو والتعالي الذي هو من وسائل العجب والكبر، ومرنا أن العجب والكبر من كبائر الذنوب، ولهذا الأصل أن وسائل الأشياء كمقاصدها، وسائل الحرام حرام. قال الناظم وهو شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في نظمه للقواعد الفقهية، قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل المحرمات محرمة، مثاله الخمر حلال ولا حرام؟ متأكد؟ ها؟ الخمر حلال ولا حرام؟ حرام. وش رأيكم بإنسان يشتري العنب أو يبيع العنب لمن يتخذه خمرا؟ ما باع خمرا؟ قالوا: حرام، لأن العبرة بالغاية. فإذا علمت أن هذا يشتري العنب ليتخذه خمرا فلا يجوز أن تبيعه. وسائل الأمور كالمقاصد، فوسائل الحرام حرام، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الذهاب للمسجد وسيلة لأداء ماذا؟ الصلاة. هذه الوسيلة مشروعة ومأذون بها ومأمور بها ورتب لها الثواب، وقد جاء بذلك الأدلة. طيب، رجوع الراجع من المسجد إلى بيته يثاب عليه؟ نعم، لأن هذا يسمى بالزوائد، هذه زائدة، ليست من الوسائل لكن من الزوائد. ومثله رجوع المسافر من الجهاد ومن الحج والعمرة وصلة الرحم وطلب العلم، فإنه يؤجر على ذلك، لأن هذه من الزوائد التي هي عكس الوسائل. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، لأن المدح يوقع صاحبه في الكذب ويوقعه في التملق ويوقعه في أن يريد بعمله غير الله، فصار هذا من وسائل المحرم فأخذ حكمه فنال من الكبائر. من فقه الشيخ أنه استدل على ذلك بآية النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. يزكون أي يمدحون أنفسهم. كيف يمدح الإنسان نفسه؟ المدح هنا إما يمدح نفسه خاصة أو يمدح غيره، ومن مدح غيره سمي مزكيا لنفسه باعتبار المجموع. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا ذواتكم ولا غيركم، باعتبار النظر للمجموع. وهذا في القرآن له شاهد ونظير، كما سبق في قول الله جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان معدنان نفيسان، يخرجان من أين؟ من البحر المالح ولا الحلو؟ المالح. لماذا قال جل وعلا يخرج منهما؟ من باب المجموع، من باب إيش؟ المجموع. فقول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، أي لا تزكي، تمدح نفسك ولا تمدح غيرك. وفي معرض مذمة الله المنافقين في آية النساء قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يمدحون أنفسهم. وقد يمدح نفسه بما فيه فينال العجب، أو يمدح نفسه وغيره بما ليس فيه فيقع في الكذب. بل الله يزكي من يشاء. وهذا المدح بهذه الصفة يوقع صاحبه في ماذا؟ في الكبائر، ويأتي المدح المأذون به. ثم ذكر حديث مسلم في صحيح عن المقداد ابن الأسود أن رجلا جعل يمدح عثمان. من عثمان؟ ها؟ عثمان من الصحابة غير واحد، لكن إذا أطلق انصرف إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان. من الصحابة عثمان، عثمان بن مضعون، وهو أول مهاجري يدفن أين؟ في البقيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلما دفن وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجرا، كان أول مهاجري يموت في المدينة ويدفن فيها. فقيل: يا رسول الله، لما وضعت عند رأسه حجرا؟ قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. ولهذا من أراد أن يضع علامة على قبر فلا يضع علامة إلا من جنس أرض القبر، حجرا، ما يروح يجيب رخامة وينصبها أو حديدة أو يبني جدارا. إذا أراد أن يعلم قبرا فمن جنس ما هو فيه من الأرض التي هو فيها. لما مدح هذا الرجل عثمان رضي الله عنه غضب المقداد بن الأسود وهو من سابقة المهاجرين والصحابة، فجثى على ركبتيه، أي قام متكئا على ركبتيه وكان جالسا، فجعل يحثو في وجهه التراب. في وجه من؟ في وجه نفسه؟ لا، جعل يحثو التراب في وجه هذا المادح الذي مدح عثمان. لماذا فعل ذلك؟ سيأتيكم في الحديث. فعل ذلك استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مدح هذا الرجل عثمان لما كان خليفة رضي الله عنه: ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. فقال عثمان للمقداد: ما شأنك؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا حثوت التراب على وجه هذا المادح، هذا الرجل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. فالمقداد رضي الله عنه عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وهذا من التعزير والتأديب، لأنه بمدحه للسلطان قد يكذب وقد يستطيل، ويكون هذا المدح سببا لإعجاب الممدوح بنفسه أو بتملق المادح له، وكلاها من المحرمات، إما من الكبائر أو من وسائلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين، أي المبالغين في المدح، ولو مدح مرة واحدة لكن بالغ في المدح فهو مداح، فيستحق هذا الوعيد. وهذا في ترجمة الشيخ لما قال: باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، لأنه يقف عند الدليل. طيب، وفي المدح للغير سبب لكبر هذا الممدوح وتعاظمه. وكان أهل الصلاح وأهل العلم إذا مدحوا طأطأوا برؤوسهم واستغفروا الله من ذنوبهم ورجعوا على أنفسهم بالملامة، لئلا يغتروا ولئلا يعجبوا، ويورثهم هذا المدح الفارغ والتملق ما ليس فيهم. ولهذا كان منهم من إذا مدح دعا الله بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. لأن المدح جبلة يا أخواني، جبلة في اللسان وفي الإنسان، والإنسان يحب أن يمدح ويحب أن يمدح. الشريعة ما منعته بالكلية لكن ضبطته، فما كان فيه دخن في العقيدة في النية والمقصد سدت منه، وما كان كذبا في اللسان منعت منه. ما الذي يجوز في المدح؟ قالوا: يجوز في المدح أن يمدح الإنسان بما هو فيه وبما لا يضره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في الذي مدح غيره قطعت عنق صاحبك، أي أن خطر هذا المدح يصل إلى أنك تقتله بقطع عنقه. وسيأتينا الحديث: المدح الذبح. ويمدح الإنسان بما هو فيه لكن في غيبته. وفي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة، من حفصة؟ بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. من عبد الله؟ أخوها. من المادح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله المدح الصحيح. وأعظم من مدح النبي مدح من؟ مدح الله جل وعلا. أعظم من مدح رسول الله مدح الله من أثنى الله عليهم. ولهذا مدح الله أقواما وذكر صفاتهم، فإن أردت أن تدرك مدح الله فانتظم في هؤلاء الممدوحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كن منهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. مدحهم الله فكن منهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كن منهم، والذين جاهدوا فينا كن منهم. إن أردت أن تنال مدحة الله فانتظم في صفات هؤلاء الممدوحين. مدح الله بالأعيان أشخاصا، مدح ملائكته، مدح جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مدح رسله. وممن مدح بأعيانهم آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، مدحهما بأعيانهما. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ولهذا أكد النبي ذلك في حديث صحيحين، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم. من هي آسية بنت مزاحم؟ أنت. آسية بنت مزاحم تظنها أخت الضحاك بن مزاحم؟ ها؟ تفضل. امرأة فرعون التي زهدت بالملك وبالدنيا لما عند الله جل وعلا، عذبها فرعون الخازوق المعروف في التعذيب. أول ما حدثه فرعون بأن جعل زوجته آسيا لما آمت في خازوق تحت الشمس الحارقة إلى أن ماتت، فقد هددها ورغبها فلم ترجع، وإنما دعت ربها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا البلاء العظيم ثبت لها، فنالت عند الله أجرين: قصرا في الجنة، وأن الله خلد مدحها في القرآن. ومريم ابنة عمران البتول العفيفة الطاهرة، وخديجة بنت خويلد السيدة العاقلة، عاقلة لأنها خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها بطريقة خفية، أرسلت صديقتها للنبي عليه الصلاة والسلام لما رأت من هديه ودله ما رغبت به أن يكون زوجا لها، وهي بنت 40 وهو ابن 25. ومن عقلها وكمال علمها أنها أول من آمن بالنبي بالإطلاق. نزل النبي من الغار خائفا رعبا، خشي على نفسه. إلى من ذهب؟ إلى سكنه، إلى خدنه، إلى خديجة. انظروا إلى عقل المرأة وعلمها. فأخبرها بما لقيه في الغار، فقال صلى الله عليه وسلم: إني والله يا خديجة خشيت على نفسي، خاف على نفسه. ماذا قالت؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هل هذا تألي منها على الله؟ أبدا، لم، لأنها ذكرت من هدي النبي ودله ما علمت بكمال علمها ووفور عقلها أن الله لا يخزي ولا يذل من كانت هذه حاله. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كل نائبة من نوائب الحق فإنه عليه الصلاة والسلام يبادر ويشارك إليها. من نوائب الحق حلف الفضول في الجاهلية. ما هو حلف الفضول؟ أنت جاره، ما قرأتم تاريخ العرب؟ ما هو حلف الفضول؟ حلف الفضول سببه أن رجلا من كندة، قبيلة من قبائل اليمن، عامل هذا الكندي العاص بن وائل السهمي سيد بني سهم إحدى قبائل قريش التسعة، فما طله العاص بن وائل وجحده. هذا شريف مكة، من أين سيحصل ماله منه؟ جحده ماله، وقد اشترى منه أباعر، فرقل هذا الكندي على جبل أبي قبيس فصاح بمظلمته ليس له إلا هذا الصياح من قهر هذا السيد من سادات مكة، سمعه أهل مكة وهو يصيح ولم ينقذوه ولم يسعفوه، سمعه عبد الله بن زيد بن جدعان، عبد الله بن زيد بن جدعان من أين؟ التيمي، تيم إحدى قبائل قريش. عبد الله بن زيد بن جدعان ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر، فقال والله ما لهذا مترك، ما لهذا المظلوم من يتركه وهو صاحب دار الندوة وصاحب الجفنة، جفنة عظيمة أي صينية كبيرة يطعم فيها الطعام، فجمع الناس على جفنته وقال يأتي المظلوم ولا ننصره ونحن جيران الحرم، فعظم هذا الأمر في الناس حتى استجاب له زعماء مكة وتحالفوا حلفا سمي بحلف الفضول، أنه لا يأتيهم مظلوم له مظلمة عند أحد من أهل مكة من زعمائهم أو أطرافهم أو من غيرهم إلا انتصروا لهذا المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف متى؟ قبل البعثة. كم كان عمره عليه الصلاة والسلام وقتئذ؟ كان عمره 36 سنة قبل بعثته بخمس سنين، حضره مع أعمامه، مع عمه أبي طالب ومع عمه العباس وعمه حمزة وعمه عبد العزى. من عبد العزى؟ أنت تعرف عبد العزى؟ تعرفه؟ تقرأه في القرآن دائما. أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. ما اسم أبي لهب؟ عبد العزى. حضره النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، عن هذا الحلف، قال حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. لماذا؟ لأنه يعين على نوائب الحق عليه الصلاة والسلام. فسألت عائشة رسول الله عن عبد الله بن زيد بن جدعان لأنه متولي هذا الحلف، هو الذي قام به. فقال صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن زيد بن جدعان في النار. قالت: لما يا رسول الله مع أن علمه غانم؟ قال: يا عائش، يرخم لها، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عمله لماذا؟ للدنيا. وهكذا كل من كان عمله للدنيا لن يوفى إلا نصيبه فيها. وتقرؤون في أول هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا المداح ومادح الإنسان بما ليس فيه وهو كاذب والمتملق يدخلون في هذه الدائرة، في أن عملهم لماذا؟ للدنيا. ثم قال رحمه الله: وفي المسند. إذا أطلق المسند مراد به مسند إيش؟ الإمام أحمد، وإلا المساند كثيرة. ما أكبر مسند في الدنيا؟ ها؟ لا، ها؟ ليس لابن عساكر مسند، له تاريخ دمشق وليس مسندا. ها؟ لا، ها؟ لا يا أخي، مسند كتاب أسند فيه الأحاديث. أكبر مسند في الدنيا؟ لا، ها؟ البخاري ليس مسندا، جامع صحيح، الجامع الصحيح المختصر في ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله. لا، مسند بقي بن مخلد أكبر مسند في الدنيا. طبع منه قطعة، اي نعم، وفقد أكثره. والحافظ الذهبي لمن قرأ منكم سير أعلام النبلاء فإنه في ذكر الصحابة في المجلد الثاني والثالث والرابع يذكر عدد مرويات الصحابة. من أين أخذها؟ من مسند بقي بن مخلد، من المساند الكبار مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي، فإنهم من المساند الكبار. إذا قال العلماء وفي المسند، أل هنا أل العهدية تنصرف إلى مسند من؟ الإمام أحمد، وأحاديثه نحو من 28,000 حديث، زاد فيه ابنه عبد الله زيادات وزادها تلميذ عبد الله وهو القطيعي. إحنا ما هو بدرسنا في الحديث، درسنا في كتاب الكبائر. قال وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مع الإمام أحمد المسند ابن ماجه، حتى قال البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، قال في هذا الحديث إسناده حسن، عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والمدح. ولفظ ابن ماجه: إياكم والتمادح، وسيأتي الفرق بين اللفظين. إياكم والمدح فإنه الذبح. إياكم هذا اسم فعل أمر، يعني أحذركم، مثل صه ومه، أحذركم المدح أي المبالغة فيه، كما سبق أن من المدح ما هو جائز إذا كان مدح الإنسان بما هو فيه وبحال لا يغتر فيها الممدوح، أي بغير مواجهته. في اللفظ الثاني عند ابن ماجه: إياكم والتمادح. التمادح تفاعل، فهي من أفعال الاشتراك، تضارب، تقاتل، لأن المادح يمدح ويمدح، تمدحني وامدحك، امسك لي واقطع لك، والشريعة تمنع من هذا، تمنع من هذا، لأنه عمل يراد به غير وجه الله. لماذا تتسوق في مجلس العلم؟ مجلس العلم ما في تسوق. إن أردت تسوق قبل الصلاة أو مع الوضوء. أقول هذا يا أخواني لأن مشايخنا إذا رأونا نستاق في المجلس أدبونا وعدوا تسوقنا في المجلس عبثا ولعبا، إلا حالة واحدة، يتسوق إذا خشي النعاس فيطرد نعاسه بالسواك. وضحت؟ فالكلام لك وأعنيك يا جارة، إياكم والتمادح، لأن التمادح طريق للكذب والتملق وطريق لإزهاء النفس الإنسان بنفسه أو زهو غيره وعجبه، فكان هذا في أثره وفي عاقبته ونتيجته كأنك تقتله، كما قال إذا رأيت المداحين فأحثوا في وجوههم التراب، وقال للذي مدح الرجل مدحا مبالغا فيه قطعت عنق صاحبك. هذا أدب الإسلام وأدب النبي عليه الصلاة والسلام، أدب راقي يرقو بالمؤمن، يرقى به ويسمو به ليرتفع عن السفاسف والمبالغات ومطالبة حظوظ الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما. أنا أعرف أننا أطلنا اليوم، لكن أردت أن نصل إلى هذا الباب لنقف على نهاية ما يتعلق بالكذب، وبعده ما سيأتي في كبائر اللسان الأخرى. وهذا التفنن من الشيخ المصنف رحمه الله في تنويع هذه التراجم المتعلقة بكبائر اللسان التي جلها دارت على الكذب، إما كذبا ظاهرا أو كذبا خفيا، يدل ذلك كله على علمه وفقهه. وكما سبق أن قررنا منهج الشيخ الذي أبان عن علمه في التبويب وترتيب الأحاديث وحسن الاستدلال والاستنباط من النصوص من الآيات والأحاديث، ترجم بهذه الترجمة قال: باب ما يمحق الكذب من البركة. الكذب من آثاره الوخيمة في الدنيا أنه مذهب للبركة. إذن الصدق إيش؟ موجب ومجلب للبركة، أليس كذلك؟ ذكر فيها حديثا بعيدا عن المعنى، وهو حديث الصحيحين عن حكيم ابن حزام من بني نوفل، حكيم ابن حزام بن نوفل، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام من سادات قريش. كيف كان حكيم ابن حزام ابن نوفل من أبناء عمومة النبي؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ ها محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، غرزت ابن عبد مناف. إذن عبد مناف جد النبي كم؟ الخامس. حكيم ابن حزام ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو ابن عم رسول الله وابن عم من؟ عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. البيعان البائع والمشتري. طيب ليش سمي المشتري بائعا؟ تغليبا، لأنه باع إيش؟ الثمن. البيعان بالخيار ما لم إيش؟ يفترق. هذا حديث أصل في خيار يسمى عند العلماء بخيار المجلس. فإن صدق وبينا، صدق البائع في ذكر السلعة وما فيها وعيوبها وبين ما يخفى منها، وصدق المشتري في دفع الثمن وتسليمه بوقته وأن لا يماطل، بورك لهما في بيعهما. من المبارك؟ الله. وبني الفعل للمفعول الذي لم يسمى فاعله تفخيما وتعظيما لهذا الفعل، وهذا أسلوب من أساليب العرب. وإن كذب وكتما، كذب البائع في عيوب السلعة أو في تسليمها، سواء في تسليمها بعينها أو في مدتها، كذب المشتري في ما دفع من القيمة فيها مزورة فيها مغشوش، دفع في الأجل وأخر الأجل الذي أجله. فإن كذب وكتم ما فيها من العيوب أو المدد، ما النتيجة؟ ها؟ محقت بركتهما، بركة هذا البيع. دل على ماذا؟ أن الكذب يجلب محق البركة. إذا كان هذا في البيع والشراء فمن باب أولى في غيره، ومن ذلك في المدح وفي الثناء، فإن هذا الكذب سبب لماذا؟ لمحق البركة بالزهو والعجب وحب الإنسان لأن يمدح، إلى أن يوصله هذا بماذا؟ بالرياء. والرياء ماذا؟ من كبائر الذنوب، فيسيره شرك أصغر وكثيره شرك إيش؟ شرك ماذا؟ شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح. هذه كثيرة يا إيزاك، نأخذ منها كم يا أخواني؟ الله يهديكم. حنا في الأسئلة ما بين الثلاثة إلى الخمسة، نأخذ خمسة، نأخذ خمسة وفيها بركة. دائما يا أخواني في مجالس العلم أن يقوم الجالس وهو متعطش للمزيد خير من أن يقوم وقد مل. نعم، لأن إذا قام متعطشا صار حرصه واهتمامه وتحصيله وإدراكه أعظم. عدها يا أيزات، عد الأسئلة. ما الفارق بين المداح والمنافق؟ المداح إذا مدح الإنسان بما هو فيه فهذا منهي عنه وهو من الكبائر، وإذا مدحه بما ليس فيه فإن فيه خصال المنافق، والمدح يوصل إلى النفاق كما سمعتم، والله أعلم. يقول: صلاة العشاء كيف تكون للمسافر، وهل يجمع بين المغرب والعشاء؟ نعم، المسافر سفرا مباحا أو سفرا شرعيا مأمورا به يباح له الترخص برخص السفر، ومن رخص السفر قصر الصلاة الرباعية وجمع الصلاتين اللذين وقتهما متداخل، ينتهي هذا ويدخل هذا، فيجمع الظهر مع العصر يصليهما ثنتين ثنتين في الأول، في أول الوقت أو في وسط أو في آخره، لأن الوقتين يصبحان بالجمع وقتا واحدا، والمغرب مع العشاء. كيف يصلي المسافر العشاء؟ يصليها قصرا، فإن شاء جمعها مع المغرب جمع تقديم، أو أخر المغرب فصلاها مع العشاء قبلها جمع تأخير، هذا جمع المسافر. إلا إذا صلى المسافر خلف المقيم، صلى خلف المقيم فيجب على المسافر عندئذ إيش؟ أن يتم الصلاة ولا يقصرها. طيب، مسافر حضر مع الإمام في آخر ركعتين وسلم الإمام من رباعية، وهذا صلى معه ركعتين، يسلم ولا يقوم يأتي بثنتين؟ يقوم فيأتي بركعتين ثنتين. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة مع أن المسافر فرضه القصر؟ قال رضي الله عنهما: تلك السنة تلك السنة، لعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. والله أعلم. هل يدخل في الكذب ما يسمى بكذبة إبريل؟ احنا في إبريل الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يدخل في الكذب ما يسمى بكذبة إبريل التي جاءت من الغرب واستوردناها؟ نعم، هذه الكذبة المعروفة عند الناس بكذبة إبريل فيها كبيرتان. الكبيرة الأولى أنها كذب، والكذب يوجب سخط الله ويهدي إلى النار. الثانية أن فيها تشبه وتقليد للكفار في إيش؟ في شر وفي معصية. وقد روى الإمام أبو داود بإسناد جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، على جهة الوعيد والزجر والتهديد. فهذا حرام، هذا حرام. ومما تشبهنا به أيضا تلوين الكذب، كذبة بيضة وكذبة إيش؟ خضراء. في كذبة خضراء، ها؟ يقولون كذبة بيضة وكذبة سوداء، هذا من توهين الكذب، مع ما فيه من التقليد فيه توهين للكذب. والله أعلم. كم باقي؟ باقي سؤالان. دخل ثعبان في بيت فنذرت صاحبة البيت إن خرج أن تصوم 3 أيام، فما حكم فعلها؟ نعم، إن خرج الثعبان بنفسه أو أنه قتل نذرت أن تصوم 3 أيام، الصيام هذا طاعة ولا معصية؟ طاعة، على أمر عادي من أمور الدنيا، فيجب عليها أن تصوم لأنها نذرت أن تطيع الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقول أخونا هناك: طيب، النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: روى الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شر، وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل الذي بخل على نفسه بالأجر والمثوبة صار النذر استخراج للعمل الصالح منه. نقول: هذا النهي له عند العلماء محملان، فيحمل على الحرام إذا نذر معصية، كمن نذر أن ينحر جاموس عند قبر السيد البدوي، هذا حرام لأنه نذر أن ينحر في مكان يعظم فيه غير الله. فإن كان النذر لله فهذا شرك أصغر، وإن كان النذر لصاحب الضريح والمقام فهذا شرك أكبر. ويكون النذر مكروها إذا نذر طاعة، فإنشاؤه مكروه لأن الوفاء به واجب. ومنه فعل هذه المرأة لما دخل الثعبان إلى بيتها، لما لم تقتله؟ ها؟ خافت، وما أكثر الخائفين من الثعابين. والله أعلم. هل الكذب الجائز هو الذي يطلق عليه التورية؟ التورية هي المعاريض، وهو أن يوري بغير مراده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ورى بغيرها، إذا أراد أنه سائر إلى نجد ورى أنه أظهر بفعله أنه كأنه يستعد إلى الغرب، يسأل عن الطريق إلى الساحل، هذه سمى تورية. لم يكذب صلى الله عليه وسلم، وهذا الموري لم يكذب، وإنما أوهم السامع أنه يريد شيئا. ومن التورية ما فعله الأئمة يحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة بن الحجاج لما أن امتحنهم الخليفة المأمون على القول بخلق القرآن، فقالوا هكذا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة. هذه تورية، هذه إيش؟ الأصابع. إلا الإمام أحمد أبى أن يوري في هذه المسألة التي هي من مسائل الإيمان والصفات، وثبت على البلاء فرفعه الله جل وعلا. هذه تورية، والتورية كالمعاريض، فيها مندوحة عن الكذب. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض، أي التوريات، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لا تتكلم بكلام كذب لكن أوهم. ومن هذا التدليس عند المدلسين، ويقول مدلس عن فلان وقد يكون سمع منه غير هذا الحديث، فهذا نوع تورية لم يكذب، على أنه في باب القضاء لا تصح التورية في باب الخصومات، لأن باب الخصومات والتقاضي مبناها في الدلائل على أمرين، على الدلائل والبينات أو على اليمين. فإذا حلف الحالف في مجلس القضاء فحلفه على ما في نية المحلوف له لا على نية الحالف، لئلا يوري ويلف ويدور. ولهذا يلقن القاضي المستحلف اليمين، قل أشهد بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه كذا وكذا وكذا، على القضية المعينة المحلوف عليها. باقي شيء ولا خلاص؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نكمل غدا إن شاء الله بعد العصر.